فقلت لا فعلا احنا مش منهجنا المظاهرات، وهذه تفريغ طاقات، والناس بتخرج وتحرق العلم مثلا او تاتي بهتافات وتفرغ الطاقات ويعودون وينتهي الامر على ذلك.